بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحجاوي: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه زاد المستقنع في كتاب الطلاق. قال رحمه الله: فصل. إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال: تنحي أو اسكتي طلقت، وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر، إن حلت يمينه ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر. قال رحمه الله: فصل. إذا قال: إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك، أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه، أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره، طلقت في الكل، لا إن أذن فيه كلما شاءت، أو قال: إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت. قال رحمه الله: فصل. إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى، فإن قالت: قد شئت، إن شئت فشاء، لم تطلق. وإن عندك وجود ولو تراخى وجود المشيئة؟ لا. قال رحمه الله: وإن قال: إن شئت وشاء أبوك أو زيد، لم يقع حتى يشاء معا، أو إن شاء أحدهما فلا، وأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله وقع، وإن دخلت الدار، وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت، أو وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال، فإن قال: أردت الشرط، قبل حكما، وأنت طالق إن رأيت الهلال إن نوى رؤيتها، لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى في تعليق الطلاق: فصل. إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحي أو اسكتي طلقت. هذا الفصل في تعليق الطلاق بالكلام، يعني إذا علق الطلاق بكلامه أو كلامها. يقول رحمه الله: إذا قال لي، إذا قال يعني لزوجته: إن كلمتك فأنت طالق، فمتى كلمها تطلق لوجود الشرط، لكن هو قال بعد ذلك: فتحققي، أو قال: تنحي، ولم يكلمها كلاما معتادا، أو سمعها تتكلم فقال: اسكتي، فإنها تطلق لوجود الكلام. فلا يشترط فيما إذا قال: إن كلمتك، أن يكون كلاما معتادا، حتى لو كلمها كلاما فيه زجر، فيه زجر لها أو غضب منه عليها، فإنها في هذه الحال تطلق. وظاهر كلامه أيضا في قوله: أو اسكتي طلقت، ظاهره سواء اتصل هذا الكلام بيمينه أو كان منفصلا. فلو فرض مثلا أنه قال: إن كلمتك فأنت طالق، فقال: أسكتي، صارت تتكلم، قال: أسكتي، أو قال: إن كلمتك فأنت طالق، ثم في مجلس آخر أو أراد الخروج فوجدها عند الباب فقال: تنحي، فإنها تطلق لوجود الشرط. فلا فرق بين أن يكون ذلك متصلا بيمينه أو منفصلا عنه. وعلم من قوله: إن كلمتك، من قوله إذا قال: إن كلمتك، أنه لو أشار إليها إشارة فإنها لا تطلق. فلو فرض مثلا أنه أراد الخروج فوجدها في طريقه فأشار إليها أن تنحي، أو أشار إليها أن اقعدي أو قومي، فإنها لا تطلق. واضح؟ لأنه قال: إن كلمتك، والإشارة ليست كلاما. فإذا قال قائل: أليست القاعدة أن المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة؟ فالجواب: نعم، هو كذلك، المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة، ولكن لا يلزم من كون المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة أن يغني عن الكلام في كل شيء. ولذلك هذه القاعدة المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة يستثنى منها مسائل، منها هذه المسألة: إذا حلف لا يكلم شخصا فأشار إليه فإنه إيش؟ لا يحنف. قال والله لا أكلمك فأشار إليه فإنه لا يحنف. ومن المسائل المستثنات من هذه القاعدة أيضا ما لو أشار في صلاته عمدا، من المعلوم أنه لو تكلم في صلاته عمدا بطلت صلاته، لكن لو أشار في صلاته، مثاله إنسان يصلي فقال له شخص مثلا أين زيد فأشار إليه مثلا أنه هنا أو هنا، فلا تبطل الصلاة. ومن المسائل المستثنات أيضا اليمين، فلا تنعقد بالإشارة إلا اللعان، قالوا فيصح من أخرس وعاجز عن النطق. فاليمين لا تصح بالإشارة، فلو توجهت يمين إلى شخص فلا يصح أن يحلف بالإشارة إلا اللعان، لكن في حق من؟ في حق الأخرس أو عاجز عن النطق. ومن المسائل أيضا الشهادة، فلا تصح الشهادة بالإشارة إلا على قول في حق الأخرس أو عاجز عن النطق. فتبين بهذا أن هذه القاعدة المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة أنها ليست إيش؟ ليست مضطردة وليست على إطلاقها. وعلى هذا فلو حلف أن لا يكلمها أو علق طلاقها على كلامه لها فأشار إليها فإن الطلاق لا يقع. ثم قال رحمه الله: وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، إن بدأتك بالكلام فأنت طالق. فقالت هي جوابا: إن بدأتك به فعبدي حر. إن حلت يمينه، إن حلت يمينه، لماذا؟ لأن البداءة صارت منها. طيب وهل تحنث هي؟ هل يعتق العبد؟ لا، لأنها لم تبدأ إلى الآن. طيب ولهذا قال: ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر، فإن نوى عدم البداءة في مجلس آخر فإن وذلك فعلى ما نوى. طيب لو قدر أنه في مجلس آخر بدأها، في مجلس آخر بدأها بالكلام، فحينئذ تنحل يمينها، لأن هي آخر ما قالت إن بدأتك فعبدي حر، فهي لم تبدأ وإنما هو بدأ. واضح؟ نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق إلى آخره. إذا قال إن خرجت بغير إذني، فخرجت بغير إذنه وقع الطلاق، أو إلا بإذني أو حتى آذن لك، فمتى خرجت في هذه الأحوال يعني بغير إذن فإن الطلاق يقع لوجود الشرط. أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه فتطلق لوجود الشرط، لوجود الصفة أنها خرجت إلى غير الحمام بغير إذنه. ثم قال: أو أذن لها ولم تعلم، يعني أذن لها أن تخرج لكن لم تعلم بهذا الإذن وخرجت فإنها تطلق. وهذا مبني على أن الوكيل على مسألة، وهي أن الوكيل ينعزل قبل العلم. قالوا لأن الإذن إعلام لها وهو لم يعلمها. الآن إذا قال إذا أو أذن لها ولم تعلم فخرجت فإنها تطلق، مع أنه أذن لها، قالوا لأن الإذن ليس مجرد أن يأذن في نفسه، وإنما الإذن هو إعلامها بذلك وهو لم يعلمها. فإذا لم يعلمها فيكون الأمر على نيتها هي، فهي حينما خرجت تعتبر نفسها عاصية أو غير عاصية؟ عاصية. إذن فيقع الطلاق. وفي المسألة قول ثان أنه لا يقع، أن الطلاق لا يقع، لأن حقيقة الأمر أنها حينما خرجت بإذن، خرجت بإذن. وهذا هو في الواقع لو أردنا قياس المذهب، هذا هو قياس المذهب، لأن القاعدة في المعاملات بين الناس أن العبرة بواقع الأمر لا فيما في ظن المكلف. فعندنا الآن عبادات والمعاملات. العبادات العبرة فيها بما في ظن المكلف، لأن العبادة بين العبد وبين ربه. أما المعاملات فالعبرة فيها بواقع الأمر، ولذلك تقدم لنا في البيع أنه لو باع بيتا لا يملكه ثم تبين أنه دخل في ملكه فإنه يصح. مثال: رجلان يمشيان في السوق، فقال أحدهما الآخر: ما أحسن هذا البيت، وهو بيت عم من يمشي معه، فقال: بعتك هذا البيت. وقبل ذلك كان عمه قد مات وليس له وارث إلا هو. الآن إن نظرنا إلى واقع الأمر قلنا هو حينما باع لا، واقع الأمر أنه باع ما يملك. وإن نظرنا إلى ما في ظنه أنه باع ما لا يملك، فيعتبر إيش؟ الملك، فيعتبر واقع الأمر. ويدل لذلك يعني لهذا الأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع. فأحال عليه الصلاة والسلام على الأمر الظاهر، ولأنه لو فتح الباب وقيل إن العبرة في المعاملات بين الناس بالباطن لكان كل إنسان يدعي، لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم وأموالهم. إذن نقول القول الثاني في هذه المسألة أنه إذا أذن لها فإنه لا يقع اعتبارا بواقع الأمر. نعم، لا، هو قاعدتهم في عموما، القاعدة عموما، لكن ما يضمن يعني الوكيل وكذا. ولذلك لو أنه وكل من يقتص عنه، يعني في كتاب القصاص يأتينا، لو وكل من يقتص له فعفى ولم يعلم الوكيل فاقتص فلا ضمان. يعني مثلا إنسان قتل مورثه فقال لشخص مثلا: وكلتك أن تقتص من فلان، فذهب هذا الرجل يقتص، في أثناء ذهابه جاء ورثة الجاني وطالبوا من له الحق لعلك تعفو أو ما أشبه لك، فعفى، قال: عفوت لوجه الله، ولم يعلم الوكيل فاقتص، فلا ضمان. لا ضمان على الوكيل لعدم علمه، ولا ضمان على الموكل لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل. هذه ستأتي إن شاء الله في الكتاب الجنايات. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره، طلقت في الكل، لأنه أذن لها في الحمام ولم يأذن لها في غيره. لا إن أذن فيه كل ما شاءت فإنه حينئذ لا يحنث بخروجها بعد ذلك لوجود الإذن. أو قال: إلا بإذن زيد، فمات زيد ثم خرجت فإنه لا حنث. واضح؟ لو قال: إلا لا تخرجي، إن خرجت بغير إذن زيد فأنت طالق، فمات زيد فحينئذ وخرجت فلا تطلق لتعذر الإذن من زيد. لأن لماذا؟ نقول: لأنه علق الإذن على أمر مستحيل، والمعلق على المستحيل مستحيل. واضح؟ لو قال لا مثلا: إن خرجت بغير إذن زيد فأنت طالق، هذا في الحياة معلق على أمر ممكن، لما مات زيد صار التعليق على أمر مستحيل، والمعلق على المستحيل مستحيل، فكأنه لم يوجد. صورة المسألة؟ قال لها: إن خرجت إلا بإذن زيد، خرجت ولا ندري. نحن حينئذ نقول شككنا في وقوع الطلاق وفي عدم وقوعه، والأصل عدم الوقوع، اليقين لا يزول بالشك. ما تعمل القرائن؟ إذا كان قرينة واضحة. نعم. يقول فصل: إذا علقه بمشيئتها أو إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف، حروف الشرط مثل إذا، متى، مهما، لم تطلق حتى تشاء. فإذا قال أنت طالق إن شئت، أنت طالق إن شئت، فلا تطلق إلا إذا شاءت. ولهذا قال لم تطلق حتى تشاء. ولو تراخى، ولو هنا إشارة خلاف، ولو هنا إشارة خلاف، لأن يعني بعض العلماء قال لا بد من الاتصال، بأن قال إن شئت فقالت شئت مثلا، وأما إذا انقضى المجلس وشاءت في مجلس آخر فإنه لا يقع الطلاق. لكن كلام المؤلف هو المذهب أنه حتى لو تراخى. يقول: فإن قالت قد شئت إن شئت، هي ما قالت قد شئت فقط، لو قالت قد شئت وقع الطلاق، لكن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق. لماذا؟ قالوا لأنها علقت وقوع الطلاق على مشيئته، ومشيئته أمر خفي لا يعلم، لا إلا أن ينطق يقول شئت، أي إلا أن ينطق. لكن لو أنها قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق، يعني في نفسه، فإنها لا تطلق. لماذا؟ لأن المشيئة أمر خفي، ولا يصح تعليق الشرط على أمر خفي أو أمر مستحيل. فالمعلق على المستحيل مستحيل، والمعلق على الأمر الخفي وجوده كعدمه. قال: وإن قال إن شاء، وإن قال إن شئت وشاء أبوك، وشاء أبوك أو زيد، لم يقع حتى يشاء معا. فإذا قال أنت طالق إن شئت وشاء أبوك، فشاءت لكن أباها لم يشاء فلا تطلق، أو شاء أبوها وهي لم تشاء لم يطلق، لأنه قال إن شئت وشاء. أما لو قال إن شئت أو شاء أبوك فحينئذ يقع الطلاق بمشيئة أحدهما. ولهذا قال أو زيد، أنت طالق إن شئت وشاء زيد، أو إن شاء أبوك وشاء زيد، لم يقع حتى يشاء معا. أما لو شاء أحدهما فلا يقع، ولا فرق في ذلك بين أن يكون على الفور، أن تكون المشيئة على الفور، أو على التراخي كما تقدم. وإن شاء أحدهما فلا، هذا مفهوم قوله، مفهوم قوله إن شئت وشاء أبوك. يقول: وأنت طالق، وأنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله، المسألة الأولى، والمسألة الثانية مثلها. إذا قال أنت طالق إن شاء الله هل تطلق أو لا تطلق؟ الجواب: إذا علق الطلاق على مشيئة الله بأن قال أنت طالق إن شاء الله، فهذه المسألة لها أحوال متعددة. الحال الأولى أن ينوي بذلك التحقيق، أن ينوي بذلك التحقيق فيقع الطلاق. والحال الثانية أن ينوي بذلك التبرك فيقع الطلاق، لأن التبرك كالتحقيق، أراد أن يحقق، أراد أن يتبرك باسم الله عز وجل. والحال الثالثة أن ينوي التعليق، أنت طالق إن شاء الله، أن ينوي بذلك التعليق فلا يقع الطلاق. السبب نقول: لأن العلم بمشيئة الله مستحيل، والمعلق على المستحيل مستحيل. هذه كم ثلاث؟ الحال الرابعة أن ينوي أنت طالق إن شاء الله، أي إن شاء الله أن تطلقي، إن شاء الله أن تطلقي فتطلق. أنت طالق إن شاء الله، يعني إن شاء الله أن تطلقي فتطلق، لأننا نعلم أن الله عز وجل شاء ذلك بالحكم الشرعي، لأنه جعل للطلاق ألفاظا، وهذا من ألفاظ الطلاق. طيب، والحال الخامسة أن ينوي بقوله إن شاء الله، أي إن شاء الله أن يقدر سببا من أسباب الطلاق، أنت طالق إن شاء الله، أي إن شاء الله أن يقدر سببا من أسباب الطلاق فلا تطلق حتى يوجد السبب، فتبين بهذا أن تعليق الطلاق بالمشيئة ومثله تعليق العتق بالمشيئة بمشيئة الله عز وجل له خمس حالات: أن ينوي التحقيق، أن ينوي التبرك، أن ينوي نعم، وفي هذا وفي هاتين الحالين يقع، والحال الثالث أن ينوي التعليق المحض فلا يقع، لأن العلم بمشيئة الله مستحيل. والحال الرابعة أن ينوي إن شاء الله أن تطلقي فيقع الطلاق، لأن الله عز وجل قد شاء ذلك بالحكم الشرعي حيث رتب الطلاق على ألفاظ معينة. والحال الخامسة أن ينوي بذلك، أنت طالق إن شاء الله، أي إن قدر الله أن يكون سبب للطلاق فأنت طالق، فحينئذ لا يقع حتى يكون السبب، لا يقع حتى يوجد السبب. نعم. ومثله أيضا إذا قال لعبده أنت حر إن شاء الله، نقول تتأتى الأحوال الخمس، وهي يا رزق أن ينوي بذلك التحقيق فيكون العبد حرا. نعم. الحالة الثانية أن ينوي بذلك التبرك فيكون أيضا العبد حرا. نعم. الثالث أن ينوي بذلك التعليق، أن ينوي بذلك التعليق المحض على مشيئة الله، على مشيئة الله، فلا ندري عن مشيئة الله فلا يحصل العتق، لأن العلم بمشيئة الله مستحيل، ما ندري. نعم. مستحيل. مستحيل. نعم. الرابع أن ينوي بذلك إن شاء الله أن يكون حرا. نعم. لا، إن شاء الله أن يكون حرا. نعم. أن ينوي بذلك أن يكون حرا فيكون العبد حرا. نعم. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل للعتق ألفاظا. العتق حكم شرعي له لفظ، فمتى أتى باللفظ حصل العتق. نعم. الحال الخامسة أن ينوي بذلك إن قدر الله سببا لهذا العتق فيقع العتق عند مثل في العتق مثل حصل عليه كفارة يمين. أي نعم. أو كفارة ظهار، نقول يعتق، يعني مثلا نشزت عصته أو نحو ذلك. طيب، نرجع إلى المؤلف رحمه الله، يقول وإن وأنت طالق أو عبدي. أي إذا كان نيته، إذا نوى، إن وجد سبب للعتق، إذا وجد سبب للعتق. نعم. وقال لا أو لا عليه كفارة، مو بكفارة يمين، يعني نقول إذا علقه على وجود سبب للعتق، من أسباب العتق الكفارة، من أسباب العتق مثلا أن يضرب عبده. وجد السبب في السيد. أي. وجد السبب في السيد، علقه وجد السبب في السيد. أي نعم، وجد السبب في السيد أو وجد السبب في العبد، كلاهما. لأن العتق له أسباب قدرية وله أسباب شرعية. كذا ولا لا؟ العتق له أسباب قدرية، وش ما هي الأسباب القدرية؟ إذا ملك ذا رحم، لا، لو إذا مثل بعبده، تمثيل محرم، لكن متى وجد حصل عتق. طيب، يقول ونعم وأنت وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، طلقت إن دخلت لوجود الشرط. طيب، وأنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته، طلقت في الحال. قول لرضا زيد، اللام هنا للتعليل، يعني لكون زيد قد رضي بذلك فتطلق، لأن زيدا قد رضي وقد شاء. يقول فإن قال أردت الشرط، أردت أن تطالق لرضا زيد، يعني إن رضي زيد فحينئذ يقول قبل حكما. فعلى هذا إذا قال لزوجته أنت طالق لرضا زيد، فإن نوى أن اللام للتعليل، يعني لأجل أن زيدا راضيا، لأجل أن زيدا راضيا قد رضي بذلك فيقع الطلاق في الحال. وإن نوى الشرط يعني إن رضي زيد فمتى رضي وقع الطلاق. لكن في الحال لكن إذا ادعى أو قال إني نويت الشرط يقول المؤلف قُبل حكما. قُبل حكما وش ضد حكما؟ ها؟ لماذا يقبل حكما؟ نقول لأن اللفظ يحتمل، فقالوا لرضا زيد يحتمل أن يكون مراده الشرط ويحتمل أن يكون مراده إيش التحقيق. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وأنت طالق إن رأيت الهلال. أنت طالق إن رأيت الهلال، ففسر رحمه الله قال فإن ورؤيتها لم تطلق حتى تراه، لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. فإذا قال أنت طالق، أنت طالق إن رأيت الهلال، فهنا إن رأيت الهلال بعينك لم تطلق حتى تبصره، وإن لم يكن له نية طلقت برؤية غيرها، لأنه متى رآه غيرها فهي في حكم الرؤية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا. ومن المعلوم أنه إذا رآه واحد صار الحكم للجميع. ولهذا قال وإن أو أنت طالق إن رأيت الهلال فإن رؤيتها يعني حقيقة فلا تطلق حتى تراه. يقول هذا قال لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها أو بإتمام العدة 30، لأن الشهر شهر رمضان يثبت بواحد من أمرين، إما برؤية هلاله وإما بإكمال الشهر 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ثم قال رحمه الله فصل، وهذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله مسائل متفرقة متنوعة. قال إن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، قال والله لا أدخل هذه الدار أو والله لا أخرج من هذه الدار، فأدخل أو أخرج بعض جسده. إنسان قال والله لا أدخل هذه الدار، فوجد النافذة مفتوحة فأدخل رأسه في البيت، فهل يحنف؟ نقول لا يحنف لعدم وجود الصفة، اللهم إلا أن تكون له نية، إذا كانت له نية فالنية مقدمة، لكن مثل هذا لا يسمى خروجا. والدليل على أنه لا يحنث في مثل هذه الحال حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف، قالت فأغسله وأنا حائض، وفي رواية أنها كانت ترجل رأسه. ولو كان خروج رأسه أو إخراج رأسه عليه الصلاة والسلام يعتبر خروجا لم يصح الاعتكاف. فعلى هذا لو أخرج بعض بدنه رأسه أو رجليه أو نحو ذلك فإنه لا يحنث، أو أدخلها فإنه لا يحنث. طيب ثم قال رحمه الله أو دخل طاق الباب، دخل رأسه من طاق الباب فإنه لا يحنث لعدم وجود الصفة، لأن قوله لا أدخل لا أخرج ينصرف إلى إيش كامل البدن، إلى البدن كاملا. قال أو لا يلبس ثوبا من غزلها، قال والله لا ألبس ثوبا من غزلك، فلبس ثوبا، وهذه المسائل ستأتينا في جامع الأيمان بعينها، فنعم أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه يعني ثوب، والثوب القطعة من القماش، هذا الثوب فيه من غزل زوجته وفيه من غيرها فلا يحنث في هذا الحال، لأنه لم يلبس ثوبا جميعه من غزلها إلا أن تكون له نية، لأن من هنا للتبعيض لا يلبس ثوبا من غزلها، لا هم لا ما تأتي للتبعيض من هنا ابتداء الغاية، لا يلبس ثوبا يعني من غزلها يعني خالصا ولهذا قال فلبس ثوبا فيه منه. طيب لو قال والله لا آكل بيضا فأكل طعاما فيه بيض ما ينفع كذلك. كذلك إيش؟ ها؟ طيب ما أكل بيض، لكن هنا نقول لا، فأكل طعاما فيه بيض قد استهلك فيه، استهلك. نعم يوجد عدم وجود الصفة. أو لا يشرب ماء من هذا الإناء فشرب بعضه، أو لا يأكل هذه الخبزة فأكل بعضها. قال والله لا أكل هذه الخبزة فأخذ قطعة وأكلها، فلا يحنث في هذا الحال. لماذا؟ لأنه لم يأكل الخبزة كلها ولم يشرب الماء كله، بخلاف ما لو قال والله لا أشرب من هذا الماء، أو والله لا أكل من هذا الخبز فأكل من الخبز أو شرب من الماء، فحينئذ إيش؟ يحنث. النية مقدمة. شف في كتاب الأيمان يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللف. النية مقدمة. فلو إنسان قال والله لا أنام إلا على وتد، ونوى أن ينام على جبل، قلنا كيف أنت وتد؟ قال الله عز وجل والجبال أوتادا. وقال والله لا أنام الليلة، لا أنام الليل إلا تحت سقف، فنام في العراء. إيه قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا. فالنية مقدمة، فيرجع في الأيمان أولا إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، لاحظ. أما إذا لم يحتملها فلو قال والله لا آكل اللحم، تأكل اللحم فأكل بيضا، فأكل لحما وقال نويت باللحم البيض، ما يحتمل اللفظ، لا يحتمل اللفظ. طيب فإن لم تكن له نية رجع إلى اللفظ وما يقتضيه، واللفظ له وضع في اللغة ووضع في الشرع ووضع في العرف، بمعنى أن اللفظ، أن كل لفظ له حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. والأصل في ذلك أن يحمل كلام، أن نحمل كلام كل ناطق على عرف من تكلم به. الأصل في الحقائق أن نحمل عرف كل ناطق على إيش؟ الناطق. على أن نحمل كلام كل ناطق على عرفه. فإن كان الناطق من أهل اللغة حمل على المعنى اللغوي. فمثلا لو وجدنا لفظ الوضوء أو التيمم في شعراء العرب، ما يحمل على التيمم معروف، وإنما يحمل على التيمم الذي معنى القصد، تيممتها من أذرعات يعني قصدتها. وجدنا لفظ الصلاة في الشعر العرب، نقول يحمل على الدعاء. وإن كان الكلام من كلام الشرع حمل على المعنى الشرعي. فمثلا لفظ الصلاة، نقول متى وجد لفظ الصلاة في النصوص الشرعية فهو محمول على العبادة المعروفة ذات الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، إلا أن تدل القرينة على غير ذلك. وإنما قلت إلا أن تدل القرينة لئلا يورد مورد قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، يعني صلي عليهم صلاة، لكن نقول السنة دلت على أن المراد بالصلاة هنا الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن أبي أوفى كان إذا أتي بالصدقة قال اللهم صل على آل فلان آل فلان. إذا أكله مستهلكا بحيث لم يظهر طعمه، أي أما إذا كان طعمه ظاهر فمثل مسألة الحنث بأكل لحم الإبل، نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، إذا ظهر طعمه انتقض الوضوء، إذا لم يظهر طعمه لم ينتقض الوضوء. إذن إذا قال والله لا أشرب من لا أشرب ما ما لا أشرب هذا الماء فلا يحنث إلا بشرب جميعه، ولو قال والله لا أشرب من هذا الماء فإنه يحنث بشرب بعضه. طيب لو قال والله لا أشرب ماء النهر حنث ولو شرب بعضه. لو قال والله لا والله لا أشرب ماء البحر، والله لا أشرب ماء النهر، هنا علق على مستحيل، لأنه لا يمكن أن يشرب ماء البحر كامل. ولهذا قالوا في هذه المسألة حنث بشرب بعضه، يعني من المعلوم أن الإنسان إذا قال ولا أشرب ماء البحر لن يستطيع شربه، ولو قال لا أشرب ماء النهر لن يستطيع شربه، فيحمل على أقل ما يمكن. طيب، وإن فعل المحلوف نقف عليها إن شاء الله تعالى. من هو؟ إذا علق، إحنا سبق لنا يا أخواني قلنا المعلق على المستحيل، إذا علق الأمر على فعل المستحيل حنث فورا، وإن علقه على ترك المستحيل فهو له. إذا علق الأمر، إذا علق الأمر قال والله لأطيرن في السماء، حنث فورا، لأن نعلم أنك لن تطير. وإن علق الأمر على أو اليمين على عدم فعل المستحيل قال والله لا أطير في السماء، نقول هذا له، أنت لن تطير، حلفت أم لم تحلف؟ واضح؟ إذن المحلوف عليه أو النذر الشيء إذا علق على المستحيل، فإن علق على فعل المستحيل حنث فورا، حنث فورا. فلو قال والله لأطيرن في السماء، والله لأشربن ماء البحر، والله لأقلبن الحجر ذهبا، نقول حنث فورا. وإن علق الأمر على ترك المستحيل بحيث قال والله لا أطير في السماء، والله لا لن أقلب الحجر ذهبا، نقول أنت حلفت أم لم تحلف، لن تستطيع ذلك، فحينئذ يكون هذا الكلام يكون لغوا. نعم، متى إيش؟ الأصل، الأصل أنه يرجع في النية إلى إنسان إلى نية الحالف، أي في الأيمان، في المخاصمة، أي في المحاكمات. يعني لو قال مثلا إنسان فلان يدعي أن في ذمتك له كذا وكذا، فقال والله ما في ذمتي له شيء، يقصد الذي في ذمتي له شيء، نقول ما يجوز، لأن نية الحالف على نية المستحلف فلا يجوز، أما في غيرها فهذا جائز، يعني هذا يسمى التأويل والتعريض. نعم، كيف؟ لأنه قد يعلق الطلاق إن كان كذا، وهذا يدل، يعني يدل على القول الراجح أن تعليق الطلاق يمين، والمشهور بالمذهب أن تعليق الطلاق إيش؟ شرط محض، شرط محض، واضح؟ لكن هذا يؤيد كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن تعليق الطلاق على شرط أنه يمين. وسبق لنا أن تعليق الطلاق على شرط على أقسام ثلاثة، أي أن يعلقه على شرط محض، ومعنى المحض الذي ليس للعبد فيه إرادة ولا اختيار، إن طلعت الشمس، إن نزل المطر، فهذا يقع الطلاق. والحال الثاني أن يعلقه على فعل، أن يعلقه على فعل غير الزوجة، بأن قال لشخص علي الطلاق لا تفعلن كذا، أو زوجتي طالق إن لم تفعل كذا، فهذا يمين، لأنه لا علاقة بين هذا الفعل وبين زوجته. والحال الثالثة التي فيها تفصيل أن يعلقه على فعل الزوجة، إن قمت، إن قعدت، إن خرجت، فهذا يرجع فيه إلى نيته، إن نوى التهديد، إن نوى تهديدها وتخويفها فهذا يمين، وإن لم ينوي التهديد والتخويف فهو طلاق، يعني طلاق معلق على شرط. إذا متى نحتاج أن نستفصل ممن يقول لنا علقت طلاق أو حلفت على طلاق زوجتي؟ نقول إذا كان تعليقه للطلاق على فعل الزوجة، أما إذا علقه على شرط محض أو على فعل غير الزوجة فلا يقع، يعني إذا علق على فعل غير الزوجة لا علاقة بين فعل الزوجة، لا علاقة بين هذا الفعل وبين تطليق الزوجة.